فاقبل يا شهر محرم ذكرنا بالحدث الأعظم. فاقبل يا شهر محرم ذكرنا بالحدث الأعظم. واسمح لي أن آخذ قبسا من نور المبعوث الأكرم. علمنا في الهجرة درسا يهدينا لطريق أقوم. أقبل يا شهر محرم وابدأ من دار ابن الأرقم. أخبرنا عن قومك أعطوا أسيافا للفجوة مدوا بالهادي في النادي ويل للحقدة والغدرة. وانطلق الشيطان النادي فليقتل أحمد والبررة. لكن القيوم تكرم نجاه الأكبر والأرحم. نجاه الأكبر والأرحم. صديق في الغار يرد أدعية والناس تهدي. لو نظروا للأرض قليلا لرأوني ورأوك محمد. ما ترك الرحمن خليلا لعدو هدد وتوعد. أقبل يا شهر محرم وليحيى الهادي وليسلم. عن يوم سراقة لا تسأل والفرس المسكين مكبل أغرته الجائزة. فأقبل هيهات سراقة فتمهل. الخير لدي فلا تعجل فسوار الفرس هو الأفضل. فسوار الفرس هو الأفضل. في يوم كان هو الأسعد خرج الأنصار إلى أحمد. سيظل اليوم لنا عيدا يا خير الخلق هو الأمجد. ولتهنأ طيبة بمحمد نورا للأبيض والأسود. أقبل يا شهر محرم بشر بالجنة من أسلم. من أسلم من أسلم. أقبل يا شهر محرم ذكرنا بالحدث الأعظم. أقبل يا شهر محرم ذكرنا بالحدث الأعظم. أقبل يا شهر محرم ذكرنا بالحدث الأعظم. أقبل